يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الصفوفي، فابنك المظلوم أمس اليوم طعما للسيوف. نقول هذا ونندب معا لكي نؤجر إن شاء الله. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، فابنك المظلوم أنسى اليوم طعما للسيوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، فابنك المظلوم أنسى اليوم طعما للسيوف. بارك الله بكم. ألطم ألطم على صدرك. ها يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، فابنك المظلوم أنسى اليوم طعما للسيوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، فابنك المظلوم أنسى اليوم طعما للسيوف. قومي يا زهراء قومي واندبي حزنا ونوحي، قومي يا زهراء قومي واندبي حزنا ونوحي، وانثري الدمع ورودا فوق أشلاء الذبيح، وانثري الدمع ورودا فوق أشلاء الذبيح. بعد والطمي الخد عليه وانشر الشعر وصيحي، والطمي الخد عليه وانشر الشعر وصيحي، وذبيحا غادروه وسط ساحات الحتوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف، فابنك المظلوم أنسى اليوم طعما للسيوف. اندبي الصبط ونوحي للشهيد ابن الشهيد، والتمي شيبا خضيبا زانه فيض الوريد. اندبي الصبط ونوحي للشهيد ابن الشهيد، والتمي شيبا خضيبا زانه فيض الوريد. بعد وامسحي خدا تريبا مشرقا فوق فهو البدر الذي لا يتداعى للخسوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف. فابنك المظلوم أنسى اليوم طعما للسيوف. وإذا مرت يداك فوق صدر هشموه. وإذا مرت يداك فوق صدر هشموه. فانزعي السهم برفق والعنيمة موه. فبهذا السهم قلبا صبط ظلما مزقوه. سيدتي يا فاطمة مزقي الأحشاء حزنا لذوي القلب العطوفي. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوفي. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض اليوم طعما للسيوف. وانهضي يا بنت طه وابحثي بين وانهضي يا بنت طه وابحثي بين الربوع. خنصر الصبط قطيع ضاع ما بين الجموع. خنصر الصبط قطيع ضاع ما بين الجموع. بعد واطلبي بين الضحايا جثة الطفل الرضيع. واطلبي بين الضحايا جثة الطفل الرضيع. وبلطف غسليها من كبل دمع الظروف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف. يا ابنة المختار يا دهر واحضري أرض الطفوف. فابنك المظلوم اليوم طعما للسيوف. كان عطشانا ولما رام ثدي المرضعات. كان عطشانا ولما رام ثدي المرضعات. عوض الماء سقوه بسهام النائبات. وعيون الطفل كانت شاخصات للفرات. وعيون الطفل كانت شاخصات للفرات. فخذيه وادفنيه عند ذي القلب الرؤوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف. فابنك المظلوم أمسى اليوم طعما. ومع القتلى عريس لم يرى عرسا هنيا. ومع القتلى عريس لم يرى عرسا هنيا. مفتيا وشباب قطعوه في الوغى يدعى عليا وشباب قطعوه في الوغى يدعى عليا حول من أضحى رهين الترب يا زهراء طوفيها ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف فابنك المظلوم أمسى اليوم طمت وشيوخ وشباب ناصروا صبط الرسول وشيوخ وشباب ناصروا صبط الرسول جزروا جزر الأضاحي فوق هاتيك الرمول ونجوم العز تأبى كل آثار الأفول والشحو طرس الخلود بجميلات الحروف ابنة المختار قومي وحضري أرض الطفوف هي ابنة المختار قومي وحضري أرض الطفوف فابنك المظلوم أمسى اليوم قام للسيوفي هو بجنب النهر شلون لأبي الفضل وجوده وبجنب النهر شلون لأبي الفضل وجوده مزق الغدر كلاها حين حاطته الحشود مزق الغدر كلاها حين حاطته الحشود خر للأرض صريعا حين أرداه العمود خر للأرض صريعا حين أرداه العمود فندو برأسا هشيما ولمقطوع الكفوف يا ابنة المختار قومي يا ابنة المختار قومي واحضري أرض فابنك المظلوم أمسى اليوم قامت وبجنب النهر شلون لأبي الفضل وجود مزق الغدر كلاها حين حاطته الحشود خر للأرض صريعا حين أرداه العمود فندو برأسا هشيما ولمقطوع الكفوف يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الخطوف يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الخطوف فابنك المظلوم أمسى اليوم قام للسيوف قطعوا كفيه غدرا حينما للماء أحضر كي به يروي غليلا كي به يروي قلوبا من ظماها تتفطر واذخري يا كي تحجي قاطعيها يوم تحشر. فإله الكون عدلا لعهود الصدر يوفي. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف. فابنك المظلوم أمسى اليوم طام للسيوف. ثم عودي للخيام وانظري حال اليتامى. ثم عودي للخيام وانظري حال اليتامى. وامسحي فوق الرؤوس واسمعي نوح الأيام. وامسحي فوق الرؤوس واسمعي نوح الأيام. أحرق القوم خباها ألهفوا القلب غراما. أحرق القوم خباها ألهفوا القلب غراما. ولك الأجر على ما مر من جور الصروف. يا ابنة المختار قومي نحضري أرض الطفوف. يا ابنة المختار قومي واحضري أرض الطفوف. فابنك المظلوم أمسى اليوم قام للسيوف. فابنك المظلوم أمسى اليوم قام للسيوف. عظم الله لك الأجر بولدك الحسين يا سيدة نساء العالمين.